قال رحمه الله: واحتج من قال إنه الولي بوجوه كثيرة نخبتها أربعة، وهناك عبر بلبابها، وهنا عبر بنخبتها، ونخبة الشيء هو المختار منها كما هو معلوم من مادة انتخبه، فالمنتخب هو المختار، فهو اختار من هذه أربعة، وهو يرى أنها المنتقاة وأقوى ما ذكروه من الأوجه في ترجيح قولهم. يقال انتخب فلان فلانا، أي اختاره وانتقاه، ومنه هذا الذي يسمون به، ومن هذا الذي يسمونه بالانتخابات، معنى أنه أعطاه صوته في الانتخابات واختاره. فالإمام رحمه الله ذكر نخبة هذه الأوجه التي رجح به بأنه الولي أربعة كما سيأتي إن شاء الله. قال: واحتج من قال إنه الولي بوجوه كثيرة نخبتها أربعة، وهذا من التفنن في التعبير، لبابها كما تقدم معكم معنى اللباب، وأنه ما يختار، ولباب الشيء أصل الشيء، وهنا قال نخبتها، هذا كله من التفنن في التعبير، وإلا هو قريب من اللباب، هناك معنى خالص الشيء، وهنا بمعنى المختار منها إلى آخره. قال: الأول قالوا الذي بيده عقدة النكاح الولي، لأن الزوج قد طلق فنزعت منه عقدة النكاح بسبب طلاقه، فلما طلق ذهبت عنه عقدة النكاح فرجعت إلى الأب قبل الزواج، رجعت إلى الأب قبل الزواج، وهكذا بعد الطلاق رجعت إلى الأب، فهو خرجت من يده عقدة النكاح، فهذا يدل على أن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي، لأن الزوج قد طلق، لأن الزوج قد طلق فليس بيده عقدة. ومنه قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومعنى عزم العقدة أي عقدها بالإشهاد والولي، أي عقد العقد بالإشهاد والولي. ولا تعزموا عقدة النكاح، أي أنكم لا تنكحوا ولا تتزوجوا. ومنهم من يقول العزم هنا يكون سابقا على عقد العقدة، العزم يكون سابقا على عقد العقدة، وهذا من توكيد النهي، نهي الزواج حال العدة، لأنه إذا كان العزم منهي عنه ولا تعزموا، هذا حرام عليكم أنكم تعقدوا في قلوبكم عزما على الزواج بفلانة، على الزواج بفلانة، إذن عقد النكاح من باب أولى، من باب أولى حرام، إذا كان العزم منهي عنه فالعقد من باب أولى. والحاصل المقصود بعزم العقد هو هذا الذي ذكره بعض أهل العلم، أي أنه يعقد بالإشهاد وبالولي، فهذا لا يجوز، حرام حال العدة، ولا خلاف في هذا. فإن حصل عقد نكاح في العدة فهو فاسد، وهو عقد فاسد يفرق بينهما، بين الرجل وبين المرأة. وهل تحرم عليه تحريما أبديا؟ تقدم معنا منهم من يقول خلاص هذا لا يكون بعد ذلك خاطبا من الخطاب، بل تحرم عليه الأبد، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. وهذه المسائل تقدمت عند هذه الآية: ولا تعزموا عقدة النكاح، أن من تزوج في العدة زواجه باطل لا خلاف في هذا، ويفرق بينهما. ومن عزم النكاح في العدة ولم يتزوج إلا بعد، أي تواعد معها وعزم على هذا، ولكن عقد العقد والعقدة بعد العدة، بعد أن انتهت العدة، فهذا أيضا لا يجوز له أن يفعل هذا الشيء، لا يجوز له، حرام عليه، وهذا أيضا فاسد عند جماعة من أهل العلم، هذا فاسد العقد، لأنه قد سبق عليه العزم وقد تواعد معها على الزواج، أنها متى ما خرجت من العدة سيتزوج بها بصريح العبارة، قال لها هذا، فهذا لا يجوز، وهذا عقد فاسد وإن كان بعد العدة، لأنه فعل النهي كما تعلمون، النهي يقتضي الفساد. قال رحمه الله: ومنه قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا يستمر مع الشافعي، هذا الحجة تستمر مع الشافعي. أما أبو حنيفة فيرى أن العقد بدون ولي لا بأس به، أن العقد بدون ولي لا بأس به ولا حرج فيه إذا كانت المرأة رشيدة أن تزوج نفسها، وإنما هذا يستمر مع الشافعي. أما مع أبي حنيفة فلا يستمر هذا، لأنه يرى جواز العقد بدون ولي إذا كانت المرأة رشيدة تزوج نفسها من غير ولي، وهذا قول فاسد كما تعلمون، تقدم معنا الكلام عليه. وهذا يستمر مع الشافعي دون أبي حنيفة الذي لا يرى عقدة النكاح للولي، ما يراها أنها الولي وجوبا، بل هي كذلك أيضا المرأة إن كانت رشيدة فبيدها عقدة النكاح، لا يرى عقد النكاح. طيب، العبارة التي عندكم جيدة، وهي أيضا كذلك لا يرى عقدة النكاح المقصود به العقد. نعم، يقول في المخطوطة: لا يرى العقد عقد النكاح للولي، وهو أيضا كذلك الصلح الذي عندنا لا يرى عقدة النكاح هو معنى الولي كما تقدم معكم، ويكون بالإشهاد والولي، وعقدة النكاح هي ما سمعت يعقدها بالإشهاد والولي، فهذه أيضا كذلك جائز الذي عندنا في النسخة. وفي المخطوط العبارة شارحة لهذا: لا يرى عقد النكاح عقدة النكاح عقد النكاح للولي، فشرح البيان للعقدة. قال: وهذا يستمر مع الشافعي دون أبي حنيفة الذي لا يرى عقدة النكاح للولي. هذا الوجه الأول، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. ليش؟ قالوا: لأن الزوج قد طلق فانحلت العقدة من يده وانتقلت من يده، فليس بيده عقدة بعد الطلاق، فإذا صاحب العقدة هو الزوج، هو الولي وليس بالزوج. والله قد قال: لا تعزمي عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فليست لكم عقدة إلا في النكاح، وأما قبل النكاح فهي بيد الأولياء، ولا يتم لكم هذا الذي تريدون من عقدة النكاح إلا عن طريق الولي، لا يتم لكم هذا الذي تريدون، لا تعزموا عقدة النكاح، هذه العقدة التي تريدونها قبل النكاح هي لا تتم لكم إلا عن طريق الولي. فإذا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وليس الزوج قبل الزواج ولا كذلك بعد الطلاق، فترجع بعد الطلاق إلى الأصل إلى الولي، وقبل الزواج ليست بيده عقدة. وقوله لا تعزموا عقدة النكاح، هذا الذي تريدونه من عقدة النكاح لا يتم لكم إلا عن طريق هذا الذي بيده وهو الولي، فلا تعزموه، ولا يتم لكم إلا بالإشهاد والولي، إذن هو المتصرف فيها. وهذا تعليل قوي، كلها تعليلهم قوية أصحاب القول الذين يقولون بأن عقدة النكاح المقصود بها بيد الولي، تعليلهم قوية جدا، مع ما سيأتي من تأييد الإمام ابن العربي رحمه الله لهم. قال رحمه الله: الثاني أنه لو أراد الأزواج لقال: إلا أن تعفوا أو تعفونا. فلماذا؟ فطيب، لو قال أو لو أراد الثاني أنه لو أراد الأزواج لقال: إلا أن تعفوا، إلا أن السياق سياق خطاب، سياق خطاب كما تقدم معكم الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن تعفوا أو يعفونا. لكن ما قال الله سبحانه وتعالى هذا، غاير في الخطاب أو غاير في الكلام من خطاب إلى غيبة، فهذا يدل على أنه ليس المقصود الأزواج، ليس المقصود الأزواج بل أحد آخر غير الأزواج، بل آخر غير الأزواج هو المقصود. ولو أراد الأزواج لقال: إلا أن تعفوا بالخطاب، لأن المتقدم خطاب، فلماذا أتى بالغيبة وانتقل من الخطاب إلى الغيبة؟ فهذا يدل على أنه أراد غيرهم، إلا أن يعفوا أي الأولياء، إلا أن يعفون الزوجات أو يعفوا الأولياء، بدليل تغيير الكلام من خطاب إلى غيبة. ولو أرادكم أي أراد الأزواج لقال: إلا أن تعفوا أي الأزواج. وهذا التعليل لا بأس به، ولكن كما تعلمون من بلاغة يجوز الالتفات من الخطاب إلى الغيبة والعكس، من الغيبة إلى الخطاب، هذا ما يسمى بالالتفات عندهم. قال الثاني أنه لو أراد الأزواج لقال إلا أن تعفوا أو تعفونا، فلما عدل من مخاطبة الحاضر المبدو به في أول الكلام إلى لفظ الغائب دل على أن المراد به غيره، لما انتقل من الخطاب خطاب الحاضر الذي كان يخاطبه إلى لفظ الغائب دل على أن المراد غيره، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهذا قال يدل على المقصود. فإذا الذي بيده عقدة النكاح غير الأول الذي خطبه فيما تقدم، هو غيره وآخر، من هو الآخر؟ هذا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. قال الثاني أنه لو أراد الأزواج لقال يا أولاد شغلتمونا شغلتمونا، ما يصلح هذا، صلحكم الله، من تهدوا ولا تفرقوا. قال رحمه الله الثاني أنه لو أراد الأزواج لقال إلا أن تعفوا أو تعفون، فلما عدل من مخاطبة الحاضر المبدوء به في أول الكلام إلى لفظ الغائب دل على أن المراد به غيره. الثالث أنه تعالى قال إلا أن يعفونا، يعني يسقطنا، هذا المقصود به النساء واضح، ولو كان الرجال لقال إلا أن يعفو، لكن لما جاء بالنون هذه ولم يحذفها مع وجود الناصب فالمقصود بذلك النساء، إلا أن يعفون أي النساء يسقطن ما لهن من النصف الذي قد أعطاها الزوج، تسقطه تقول ما أريده، خذه خذه وأنا أحق بالعفو منك لأنك لم تتمكن مني، بذلت مالا ولم تتمكن من مقصودك في بذل هذا المال، فإبقاء للمروءة واتقاء في الديانة خذ حقك، خذ هذا الذي لك. قال الثالث أنه تعالى قال إلا أن يعفونا، يعني يسقطنا. وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لا يتصور الإسقاط فيه، لأنه سيزيد، وهذا ما يقال له عفو وإسقاط، هو سيعطيها ماله زيادة على مالها، هذا لا يقال له عفو هذا الشيء، وإنما العفو هو الإسقاط، فلا يمكن أن يتصور أن المقصود أو يعفو المقصود أو يسقط، لأنه ما يسقطه، هو سيزيدها فيما مع ما عليها مع ما لها، سيزيدها مع ما لها، وهذا لا يقال إسقاط، فلا يتصور الإسقاط فيه إلا من الولي، فهو الذي سيسقط ما له، أما ذاك سيزيدها مع ما لها سيزيدها. لكن قد تقدم معكم أن العفو يأتي بمعنى البذل، عفا بمعنى بذل، فلا بأس أن يكون من هذه الحيثية كأنه أسقط ما له فهو بذله وأعطاها. وعادة أنهم يسلمون المهر بيد المرأة، يسلمون المهر بيد الوليها أو بيد المرأة، فمعنى أنه إذا تنازل عن حقه كأنه أسقط حقه، كأنه أسقط حقه، فالتنازل ربما يأتي بمعنى إسقاط الحق وهو له وهو له. وهكذا هذا الرجل فإنه بتنازله عن حقه إسقاط لحقه مع زيادة لها على حقها، فالذي يظهر أنه يتصور الإسقاط فيه بالنسبة للزوج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيعطاؤه حقه لها، فهذا إن شاء الله يرجى أنه باب الإسقاط. وعلى ما تقدم أيضا ما في إشكال أن العفو يأتي بمعنى البذل، عفا بمعنى بذل وعفا بمعنى أسقط، بمعنى أسقط، فهو يكون في حقه أو يعفو أن يبذل لها ما له ما له ويزيدها مع ما حقها مع ما هو لها مع حقها، هذا جائز. فما أدري يقول لماذا لا يتصور، بل يتصور أيضا على المعنى المتقدم بمعنى بذله، وهكذا أيضا على ما أشرنا إليه بمعنى أنه يترك ما له فهذا عفو أيضا، يترك ما له فهذا عفو يعتبر. فبهذه العبارة لا بأس أن تسمى الزيادة عفوا، فهذا شيء معقول أن تسمى الزيادة التي معها عفو، والإسقاط هو الأصل أنه يسقط حقه معنى عفو، والزيادة كذلك بهذا المعنى أنه يترك، هذا أيضا قال له عفو، فيتصور في حقه كما يقول بعض أهل العلم هذا الذي ذكر. قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لا يتصور الإسقاط فيه إلا من الولي، فيكون معنى اللفظ الثاني هو معنى اللفظ الأول كله إسقاط، والتناسب في الألفاظ والمعاني هذا أولى من أن تختلف المعاني، فيكون هذاك بمعنى شيء الأول وهذا الآخر بمعنى شيء آخر واللفظ واحد، فيكون الأول على هذا يحمل معنى الإسقاط والثاني كذلك يناسب أن يكون معنى الإسقاط، فيكون اللفظ الثاني على معنى اللفظ الأول هو معنى اللفظ الأول بعينه، وذلك أنظم للكلام من أن تختلف معاني الألفاظ. فعلى هذا يقول أو يعفو أن يسقط، وليس بمعنى يترك حقه أو بمعنى يبذل لها، فإن الأصل في العفو هو الإسقاط، إسقاط الحق، وهذا الذي سيعطيها إنما هو زيادة على ما لها، زيادة على ما لها. قال لا يتصور الإسقاط فيه إلا من الولي، فيكون معنى اللفظ الثاني هو معنى اللفظ الأول بعينه، وذلك أنظم للكلام. لا شك أن هذا أنظم للكلام، لكن إن حمل على معنى الآخر فأيضا كذلك ما فيه تشتت في المعاني وفي الألفاظ مع وجود القرائن التي تدل على الحمل هذا الذي يخالف الذي ذكره. قال الرابع أنه قال تعالى إلا أن يعفونا أي يسقط، يعني يسقطنا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني يسقط، فيرجع القول إلى النصف الواجب بالطلاق الذي تسقطه المرأة، فأما النصف الذي لم يجب فلم يجري له ذكر، وهذا قوي الحق، هذا التعليل قوي. يقول الله سبحانه فيما تقدم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، هو يتكلم عن النصف الذي فرضتموه، أما نصفه ما تكلم عليه سبحانه وتعالى ولم يجري له ذكر، هو يتكلم عن النصف الذي إيش، على النصف الذي لها، فنصف ما فرضتم الذي بيدها، هذا الذي صار بيدها، أما نصفه فما جرى له ذكر ولم يذكره الله سبحانه وتعالى، فإذا الكلام هو على نصفها، ونصفها هو بيدها وبيد من؟ وبيد وليها، نصفها هو بيدها وبيد وليها، أما نصفه ما جرى له ذكر حتى نحمل على النصف الذي أردنا، فإنما يحمل على النصف المراد لأنه هو الذي تقدم ذكره. فالله يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، هذا لها، إيش الذي هو فرضه؟ فنصف ما فرضتم، هذا النصف الذي فرضه بيد من؟ بيد المرأة، ليس كذلك، قد أعطاها وبيد الولي، أما نصفه هل ذكره الله سبحانه وتعالى؟ هل تعرض لنصفه؟ وإنما ذكر النصف الذي قد فرضه لها، فإذا المقصود بالولي هو من؟ أو المقصود بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي، أما هو فنصفه لم يتعرض له حتى يقال يعفو هنا، نصفه ما تعرض له، هذا معنى نعيده. قال الرابع أنه تعالى قال إلا أن يعفونا يعني يسقطنا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني يسقط، فيرجع القول إلى النصف الواجب الذي هو مهر إيش المرأة، هذا فيرجع القول إلى النصف الواجب الذي هو مهر المرأة، فنصف ما فرضتم، فيرجع القول إلى النصف الواجب بالطلاق الذي تسقطه المرأة، فأما النصف الذي لم يجب فلم يجري له ذكر، وأنت تتمعن في الآية تجد هذا، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة، هذا نصف الواجب، فنصف ما فرضتم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي إيش بيده عقدة النكاح، أي إلا أن تعفوه عن نصف هذا الذي قد فرض لها، أو يعفو أيضا من؟ وليها عن نصف الذي قد فرض لها، لأن هذا النصف الذي جرى له ذكر، أما نصف الرجل فلم يجري له ذكر من أصله، فكيف يكون الولي هو المقصود به الزوج ونصفه لم يجري له ذكر؟ هذا أيضا من التعاليل القوية التي تدل على علم العلماء وقوة استنباطهم وعلمهم وحجتهم أيضا. قال رحمه الله فيرجع القول إلى النصف الواجب بالطلاق الذي تسقطه المرأة، فأما النصف الذي لم يجب وهو الذي بيده فلم يجري له ذكر، فإذا الولي المقصود به أو عقدة النكاح المقصود بذلك هو الولي، هو الذي بيده عقدة النكاح، لأن الكلام على النصف الذي بيد ابنته وهو الواجب على الزوج وقد فرضه. قال المسألة السابعة في المختار، الآن الترجيح بعد أن ذكر القولين وعلل القولين وقوة علل الفريقين في الترجيح، فالقول الأول أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج، وذكر ثلاثة أوجه وهي من أقواها وانتخبها رحمه الله وجعلها لباب الأوجه المختلفة، ثم ذكر القول الثاني وذكر نخبة ما يذكر من الأوجه القوية أربعة، فانتخبها رحمه الله وذكرها وهي كما قال قوية، قوية في ترجيح القول. ثم ذكر ما هو المختار وسيؤيدها أيضا بأوجه. قال رحمه الله: المسألة السابعة في المختار والذي تحقق عندي بعد البحث والصبر. تقول الصبر بفتح فسكون، امتحان غور الجراح أو الجرح، الصبر امتحان غور الجرح، فيقال صبر الجرح يصبره صبرا، أي نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره. يقال صبر الجرح يصبره صبرا، أي نظر مقداره، مقدار الجرح وغور الجرح، إلى أي عمق يصل في الرجل هذا، إلى أي عمق يصل فيه. يقال صبر يصبره صبرا، أي نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره، وهو الحذر والتجربة والاختبار، وهو الحذر والتجربة والاختبار واستخراج كنه الأمر، واستخراج كنه الأمر. يقال صبر فلانا، أي خبره ليعرف ما عنده، تاج العروس. يقال صبر فلانا، أي فلان صبر فلانا، أي خبره وعرفه، صبر فلان فلانا أي خبره ليعرف ما عنده. وهكذا يقول الإمام في هذا الأمر الذي سيرجح به، يقول بعد الصبر وبعد البحث، أي بعد أن نظرنا في أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ترجح لنا كذا، فهو صبر المسألة رحمه الله وخبر المسألة فخرج بالصواب فيها وعرف الصواب فيها. بعد البحث والصبر ظهر لي هذا الشيء، أن القول الراجح ما سيأتي أن المقصود به الولي، فهو خبر الأمر وعرفه بعد صبر، هذا معنى صبر. وهذا استعمل يقال فلان صبر فلانا، أي خبره واستقرأ أمره وعرفه على حقيقته، عرفه على حقيقته. وهكذا الإمام صبر هذه المسألة فتحقق له فيها أن المقصود به الولي وليس الزوج، هذا الذي بيده عقدة النكاح، وسيدلل على هذا. قال: المسألة السابعة في المختار والذي تحقق عندي بعد البحث والصبر أن الأظهر هو الولي لثلاثة أوجه. أحدها أن الله تعالى قال في أول الآية: وإن طلقتموهن، إلى قوله: وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم. الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فذكر الأزواج وخاطبهم، ثم انتقل إلى النساء كما سيأتي. ثم واحد ثالث ما يمكن أن نعيد على الأول على الزوج، نقول للزوج لا، لابد من ثلاثة، لو أراد الزوج لا أتى بالخطاب وقال إلا أن تعفوا، لكن هذا يدل عنه ما أراد الزوج، إذن عندنا ثلاثة، لابد من ثلاثة، ما نقول اثنين، وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن قبل أن نذكر هذه الفائدة، قال: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فعندما السؤال عن إعراب فنصف ما فرضتم، عندما نرتاح قليلا هكذا مع مسألة إعرابية ولغوية أيضا، فنصف ما فرضتم، ما إعراب فنصف ما فرضتم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، عندك نعم، نصف مبتدأ لخبر محذوف والتقدير فنصف ما فرضتم عليكم، أو فنصف ما فرضتم لهن، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوفا والتقدير عليكم ما فرضتم لهن ما فرضتم. أحسنت، وجهان في نصف، إما مبتدأ لا، وجه هذا واحد ذكرناه الآن، هذا مبتدأ، كله مبتدأ وخبره محذوف، فنصف ما فرضتم عليكم، فنصف ما فرضتم لهن، أو يكون الخبر يقدر قبله، فعليكم نصف ما فرضتم، كله مبتدأ، لكن وجه على أنه خبر، نعم، فالواجب نصف ما فرضتم، فالواجب نصف ما فرضتم. أما الأول هو مبتدأ، لكن يجوز في خبره أن يقدر مقدما فعليكم نصف ما فرضتم، فلهن نصف ما فرضتم، ويجوز أن يقدر متأخرا فنصف ما فرضتم لهن، فنصف ما فرضتم عليكم. والوجه الثاني فالواجب نصف ما فرضتم، أي خبر لمبتدأ محذوف، أحسنت. وهناك قراءة فنصف ما فرضتم، هناك قراءة غير قراءة الجمهور، فنصف ما فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، فما إعراب نصف على هذه القراءة عندك؟ نعم، مفعول به لفعل محذوف، والتقدير نعم، فأعطوهن نصف ما فرضتم، أو ادفعوا لهن نصف ما فرضتم، ادفعوا لهن نصف ما فرضتم، أحسنت. فهذه أوجه في نصف إعرابية، وهي تبين المعنى أيضا كذلك. وأما بالنسبة لغات نصف فيقال نصف ونصف ونصيف، نصف ونصف، وكذلك نصيف بالفتح، نصيف، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لغات ثلاث في نصف، بكسر النون نصف وبضمها نصف، ويقال نصيف، ويدل عليه الحديث المشهور ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي ولا نصفه. الآن نرجع إلى ما ذكر رحمه الله من وجه ترجيح من يقول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. قال رحمه الله أن الأظهر هو الولي لثلاثة أوجه، أحدها أن الله تعالى قال في أول الآية وإن طلقتموهن، إلى قوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال إلا أن يعفون، فذكر النسوان، وهذه اللغة يقال النساء ويقال النسوان، لغتان صحيحتان، نساء أو نسوان. قال ثم قال إلا أن يعفون، فذكر النسوان، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهذا ثالث. إذن من هو الثالث؟ لا بد نبحث عنه. الله ذكر الأول وخاطبه الزوج وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فذكر الأزواج وإن طلقتموهن إلى آخره، فهذا واحد ذكره. ثم ذكر آخر فقال ثم قال إلا أن يعفون، فذكر النسوان، ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا ثالث، ولا يمكن أن نرد على الأول على الزوج، لا يمكن أن نرد على الزوج، فالقسمة ثلاثية والمذكورون ثلاثة. قال رحمه الله فذكر النسوان أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهذا ثالث، فلا يرد إلى الزوج المتقدم، أي الإمام يقول ما يصلح أن يرد إلى الزوج المتقدم أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا ثالث غير الزوج المتقدم. قال فهذا ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود، إذا لم يكن لغيره وجود فلا بأس أن يرد إلى الزوج المتقدم، أما مع وجود غيره فلا نرده إلى الزوج المتقدم، نرده إلى ثالث آخر. من هو هذا الذي وجد؟ يقول ممكن أن نرد إلى الزوج إذا لم يكن لغيره وجود، أما ولغيره وجود فلا يرد إليه، فيرد إلى الثالث. من هو هذا الذي ممكن أن يوجد مع الزوج؟ سيذكره. قال فهذا ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود وقد وجد وهو الولي، وقد وجد وهو الولي. إذن ثلاثة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وإن طلقتموهن هذا واحد وهو الزوج، إلا أن يعفونه هذه ثانية وهي الزوجة المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هذا ثالث غير إيش؟ غير الزوج، ولا يصلح أن يرد للزوج إلا متى؟ إلا إذا وجد، إذا لم يوجد لغيره وجود أو لم يكن لغيره وجود ممكن أن يرد للزوج، أما مع وجود هناك للغير ممكن أن يوجد فلا يرد إليه، فإذا لمن نرده؟ إلى الولي، هذا أو يعفو نرده إلى الولي ولا نرد إلى الزوج. قال رحمه الله فهذا ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود وقد وجد وهو الولي، أي غيره قد وجد، وقد وجد أي الغير وهو الولي، فلا يجوز بعد هذا إسقاط التقدير بجعل الثلاث أي المذكورات فلا يجوز بعد هذا إسقاط التقدير بجعل الثلاث اثنين من غير ضرورة. هذا وجه قوي الحق، أنه المقصود به الولي، لأن الله ذكر اثنين متقدمين ثم قال ويعفو هذا ثالث غير الزوج، وإنما ممكن إرجاعه إلى الزوج إذا لم يكن لغيره وجود، أما لغيره وجود فلا نرده للزوج، نرده لثالث آخر، وهذا الثالث الآخر هو الولي. فإذا فلا يجوز يقول رحمه الله بعد هذا الذي سمعته إسقاط التقدير بجعل الثلاثة اثنين، فنقول أو يعفوه هو نفس الزوج، هذا لا يمكن أبدا ولا يكون. قال فلا يجوز بعد هذا إسقاط التقدير بجعل الثلاث اثنين من غير ضرورة. إذن هم ثلاثة ذكرهم الله سبحانه وتعالى، زوج وزوجة وولي. قال الثاني، هذا الأول الآن الذي رجح به قول من يقول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. الوجه الثاني، قال الثاني أن الله تعالى قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ولا إشكال في أن الزوج بيده عقدة النكاح لنفسه، هذا لا إشكال ولا تعزم عقدة النكاح، فالزوج بيده عقدة النكاح بنفسه، لكن لا تكون له إلا عن طريق الولي، لا تكون له عقدة النكاح أبدا إلا عن طريق الولي. ولا إشكال في أن الزوج بيده عقدة النكاح لنفسه، والولي بيده عقدة النكاح لوليته، الولي بيده عقدة نكاح للولية، والولي بيده عقدة نكاح لنفسه، وهذه الأولى لا تكون إلا بالثانية. قال ولا إشكال في أن الزوج بيده عقدة النكاح لنفسه، والولي بيده عقدة النكاح لوليته، على القول بأن الذي يباشر العقد الولي، وهذا هو الصواب ولا إشكال في هذا، هذا هو الصواب، أن الذي يباشر العقد هو الولي وليست المرأة، فإن باشرت المرأة وإن كانت رشيدة نكاحها فاسد فنكاحها باطل باطل باطل. يقول عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هكذا يكرر، وقال لا نكاح إلا بولي، وهذا النفي نفي صحة لا نفي كمال. قال رحمه الله والولي بيده عقدة النكاح لوليته، على القول بأن الذي يباشر العقد الولي، فهذه المسألة هي أصول العفو مع أبي حنيفة صحيح، أما أبو حنيفة فهو يخالف في هذا، وقد بيناها قبله وشرحناها في مسائل الخلاف، يعني هذا مسائل الخلاف نقف عليه، ما ندري إن هذا مسائل الخلاف لفقر اليمن من كثير من الكتب، أما أولئك الذين يشوفوا المكتب بالعربة يمكن عندهم مسائل الخلاف، معه سيارة قالوا صغيرة هكذا ينتقل من هنا إلى المكتبة البعيدة، حقه هذه مكتبته، لا إله إلا الله. أما اليمن معنا مثل هذه فرحانين بها، أحسن مكتبة، هو نعم الحمد لله ما نجحد نعمة الله، يعتبر مكتبة طيبة وفي خير الحمد لله أحسن من غيرنا، فالشخص ينظر إلى من هو دونه في مثل هذه الأشياء، فلا شك أن الشخص يرغب أن يكون أكثر من هذا، والله المستعان، من الله عليهم في تلك البلاد بخير كثير، فلذلك عندهم ما عندهم من الحصيلة القوية لوجود الكتب، فتجد الطالب يحقق رسالة ماجستير يقول أرجع إلى كذا وارجع إلى كذا، المدرس حق الدكتور كلها موجودة عنده، أنت لو عندك في اليمن قال لك أرجع إلى كذا وارجع إلى كذا، ما داري وين هذه أرجع إلى كذا، ما هي موجودة عندنا في اليمن هذه المراجع التي يحين عليها، وهو يحين إلى نحو 300 مرجع 400 مرجع 1000 مرجع، يقول رسالتك الماجستير ارجع لها هذه المراجع وستخلص برسالة جميلة للمسلمين، وفعلا يرجع الطالب الأمور جاهزة، كل الذي تريده تجده فيها. ومن هذا الباب ما مر معنا العصر ذاك الباحث قال فرجعت إلى شيخي سألته عن هذه الرسالة التي ابن حبان وهي مفردة في الصلاة، أين هذه الرسالة؟ قال ارجع إلى كتاب اتحاف المهرة تجدها، لا إله إلا الله، اطلاع مشايخ وعلماء عندهم اطلاع قوي، فقال فكان عندي بحث قال في رجال ابن حبان، وبالطبع قال في البحث احتاج الى مراجع في الرجوع الى رجال ابن حبان، قال فمرت بي رسالة هذه التي هي في الصلاة، لانه بحث الحديث ما وجده الذي هو في قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، فاخرجه قال البخاري او قال الحافظ وصححه ابن حبان، طيب وين صححه؟ ما هو موجود في صحيح ابن حبان هذا الحديث، فإن صححه ابن حبان هذا، فسألت شيخي عن رسالة هذا الرجل أو رسالة ابن حبان التي هي المفردة في الصلاة، قال له أين أجدها؟ قال ارجع إلى إتحاف المهرة ستجد هذه الرسالة، وين تقع عليها في إتحاف المهرة؟ هل هو مضان هذه الرسائل؟ ما وهم من مظانها، ومع ذلك لاطلاعهم القوي على العلم وعلى العلوم وعلى الكتب أشار عليه لأنه يرجع إلى هذه إلى هذا الموضوع، فوقفت عليها قال فوجدت فيها كم حديثا ذكره الحافظ في تحف المهرة 30 و400 كلها في الصحيح إلا 73 حديثا كلها في الصحيح، الرسالة المفردة هذه رسالة ابن حبان كل أحاديثه في الصحيح إلا 73 حديثا ومنها حديث آية الكرسي. أحسنت. فالشاهد يا أخوان عندهم مراجع قوية، لأن مثل هذه الرسالة الله أعلم هي عنها موجودة هناك ونحن نقول ما ندري وين هي. قال وشرحناها لأنه يحيل إليها كثيرا فنحتاج إليها مثل هذا الكتاب، وهكذا من يحقق هذا الكتاب يحتاج إلى مثل هذه الرسائل يجمع ما يسر الله من كتب الإمام، وهكذا يرجع إلى كتب المالكية ويرجع أيضا كذلك إلى تفسير القرطبي، فإنما كان متصحفا هنا وفيه تصحيف وإشكال تجد القرطبي يذكره لأنه ينقل كثيرا عن ابن العربي، فيرجع من أراد يحقق هذا الكتاب إلى كتب الإمام، ويرجع أيضا كذلك إلى كتب الذين يعتنون بالنقل عنه كالمالكية وهكذا القرطبي، القرطبي يعتني بالنقل عنه جدا، وقد مر معنا بعض التصحيفات وجدناها في القرطبي على الصواب هنا في هذا الكتاب، مر معنا بعض التصحيفات والقرطبي نقل كلام الإمام فعلى الصواب موجود. قال رحمه الله فقد ثبت فقد ثبت بهذا أن الولي بيده عقدة النكاح، وهو المراد لأن الزوجين يتراضيان، هو يريد يصل بالمقدمة هذه إلى هذا المقصود الآن. الآن الزوج بيده عقدة النكاح ولا هو بيده عقدة النكاح لنفسه؟ موجودة. والولي بيده عقدة النكاح من؟ وليته، أليس كذلك؟ طيب. قال فثبت بهذا أن الولي بيده عقدة النكاح بعد ما قررنا وأنتم سلمتم لنا، فثبت بهذا أن الولي بيده عقدة النكاح فهو المراد لأن الزوجين ما تكون بيدهم عقدة النكاح إلا بعد التراضي والرجوع إلى الأب أو إلى الولي. قال لأن الزوجين يتراضيان فلا ينعقد لهما أمر إلا بالولي الذي إذن بيده عقدة إيش النكاح هو الأصل. قال لأن الزوجين يتراضيان فلا ينعقد لهما أمر إلا بالولي بخلاف سائر العقود، فإن المتعاقدين يستقلان بعقدهما، سائر عقود البيع والشراء إلى آخر ذلك المتعاقدان يستقلان بإيش بعقدهما، أما عقد النكاح فالمتعاقدان لا يستقلان بعقدهما إلا بالرجوع لمن إلى الولي، هذا العقد الوحيد الذي لا يستقل المتعاقدان به إلا بالرجوع إلى آخر وهو الولي، إذن بيده عقدة النكاح هذا الولي. ما رجعت؟ طيب جاء الوقت، إذا جاء الوقت خلاص يكفي هذا. الحاصل يا أخوان هذا القول قوي والمسألة معضلة كما يقول رحمه الله تعالى مشكلة. إلى هنا تفضل الذي يريد أن يؤذن تفضل.